بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على المصطفى، والرضا الأتم الأكمل على الآل والأصحاب الذين ساروا على نهج الصواب وبذلوا الغالي والرخيص والنفس والنفيس من أجل إعلاء كلمة هذا الدين، فعلت ببذلهم لأموالهم وأنفسهم ومهجهم. اللهم اجزهم عنا خير الجزاء، واجعلنا امتدادا لهم، وحققنا وخلقنا بما كانوا عليه يا رب السماوات والأراضين. اللهم إنا نسألك الصدق في القول، والإخلاص في العمل، والسداد في الخطى، والثبات في السير، والوضوح في الرؤية، والوصول إلى ما يرضيك. نسألك وصولا على نهج المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى بر الأمان وشاطئ السلامة، حيث نلقى الأحبة محمدا وصحبه، ونتبوأ من جنانك مكانا، ويكون لنا في فراديسك مقعد صدق يا مليك يا مقتدر. نسألك اللهم صلاح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأبنائنا وبناتنا، ونسألك يا خالقنا أن ترجع هذه الأمة لذكورها وإناثها وشيبها وشبابها وصغارها وكبارها وحكامها ومحكوميها وعلمائها وجهلائها، أن تعيد الجميع إلى رحاب دينك القويم الذي لا جمود فيه ولا جحود ولا إفراط ولا تفريط ولا زيادة ولا نقصان، إنما يأخذ السقيا من معين الوحي النقي الذي لا كدر فيه. أسألك يا خالقي عودا حميدا إلى رحاب الكتاب والسنة لأبناء أمتي ولحملة لا إله إلا الله، حتى يعز بها وهي عزيزة بدونهم. أسألك يا الله أن ترزقنا نورا فرقانيا تقذفه في قلوبنا، فنبصر حقائق الأشياء كما هي، ونسألك أن تفتح لنا أبصارنا حتى نبصر الطريق الموصل إليك، ونسألك أن تنور لنا بصائرنا حتى نشهد الحقائق الدالة عليك، ونسألك صلاح الأمر لنا جميعا، ونسألك صلاح نسائنا على الخصوص، فبصلاح المرأة تصلح الأمة وبفسادها تفسد. أيها الأحبة، موضوع بحثنا لهذا اليوم ولقائنا لهذه الليلة همسة في أذن فتاة، همسة في أذن فتاة، ولذلك سيكون الخطاب إلى كل فتاة مؤمنة مسلمة، سواء كانت متجلببة بجلباب حيائها وعفتها، وكانت ممن قررن في بيوتهن وأقمن حكم الله في حياتهن وأنفسهن، أو سواء كانت الفتاة أو الفتيات من المتبرجات من اللواتي أخذهن التيار بعيدا بعيدا عن ساح الهدى وعن نهج الاستقامة، واستطاعت شبكات الإغراء والإغواء، واستطاعت فنون التجار والفجار أن يجتذبوها حتى تصبح فريسة سهلة استطاعوا أن يستفيدوا منها وأن يوظفوها لمآربهم الخسيسة. همسح في أذن فتاة، كل فتاة يرسلها كل رجل غيور، بل ترسلها الفضيلة ويرسلها العفاف، ويرسلها وترسلها آيات الكتاب وأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. همسح همسح تعبر عن كل غيور في هذه الأمة على شرفه وعرضه، وكل فتاة من فتيات هذه الأمة هن شرفنا وعرضنا شئنا أم أبينا. همسح نرسلها جميعا الى كل فتاة مؤمنة لعلها تلقى منها اذنا صاغية، ولعلها ان شاء الله تكون سببا لثبات الملتزمات ولعودة الجانحات اللواتي اخذهن التيار بعيدا. لذلك نقول في الابتداء اليك ايتها الفتاة المؤمنة، لقد استمعت كثيرا الى ما يهم اناقتك وجمالك وشعرك واظافرك بل وحتى الحذاء. هذه المرة استمعي الى ما يكتب لك عن قلبك وروحك وجوهرك، ولا اخالك الا فاعله، فعقلك اهم من اناقتك، وروحك اهم من اظافرك، واخرتك اهم من دنياك، اليس كذلك؟ اذا اسمحي لي ان اتحدث اليك في وجازة وعلى عجالة، فقد سمعت الكثير عن كل شيء، فاسمعي هذه المرة القليل القليل عما يكون سببا للنجاة والسعادة في الدنيا والآخرة. أخيه، لابد أنك قرأت وسمعت عن مكانة المرأة في الإسلام، إلا أنني بدأت أرى أن الكثير من فتياتنا بدأن ينعقن مثل صويحباتهن في دول كثيرة يطالبن بالحرية والمساواة، وبدأن يمارسن هذا جهارا نهارا، سفورا وفجورا وخروجا وحرية وسيرا على حل الشعور بلا ضوابط من دين ولا معايير من شرع. وأي حرية وأي مساواة، إنها أصوات نشاز لفتيات علمن في قرارة أنفسهن أن الله أنزلهن منزلة عالية وبوأهن مكانا رفيعا، ورغم ذلك تلفت يمنة ويسرة، فربما نعق ناعق بكلمة فاتبعته هذه المرأة، بل ربما وصل بها الأمر إلى درجة الكفر بكلمة أو بأخرى، تهوي بها في النار 70 خريفا وأنا أتلفت يمنة ويسرة، رأيت من هؤلاء الكثير. إن هذه الفتاة هي أردأ الأنواع، أنواع النساء تطالب بالعدل والمساواة والحرية. إنها الفتاة التي تتصف بالجهل، لأنها ما عادت تميز العدو من الصديق ولا الغص من السمين. ها هي رأت ملابس عليها صورا لمغنين او ممثلين او صورة لصليب وكنائس، فاشترتها بمالها وعلقتها على صدرها، فيا لله كيف تحمل ذلك امرأة مسلمة، وماذا تحمل في قلبها اذا كان هذا على صدرها. امرأة هشة الفكر، اخر اهتماماتها امور دينها، وربما ان لها سنوات لم تصلي صلاة في وقتها، وربما اذا صلت لم تأتي باركان الصلاة وواجباتها وسننها، واحيانا تجب عليها الصلاة بعد طهر وهي جاهلة لا تفعل، ويندر ان تتعلم شيئا من امور العبادة. اما اذا تحدثت عن كل شيء الا الدين فهي اللبيبة الفطنة التي لا يفوتها شيء ولا ينقصها علم، تسأل وتسأل حتى تحفظ، ثم تبث علمها، وعلمها هذا هو معرفة أعمار الناس وتاريخ الولادات، ومتى حملت فلانة، ومتى وضعت علانة، وكم كان عدد أبناء تلك وبناتها تلك، وحدث ولا حرج عن ذلك، متابعة وحرص وسؤال وتدقيق ومراجعة، ولا يقتصر ذلك على من حولها بل يتعدى ذلك إلى الجيران والمعارف وكل من عرفتهم أو سمعت بهم. أما أحكام العقيدة والعبادات فالذاكرة فارغة، لم تجد منذ سنوات ولا حكما شرعيا واحدا، ولم تحفظ في 10 سنوات مضت ولا آية واحدة من كتاب الله عز وجل، فأي فتاة للإسلام هذه؟ أخيح، إنك تطالبين بتحرير المرأة، وإليك نتائج تحرير المرأة. إن العاقل من يتعظ بغيره ويتجنب ما وقع فيه الآخرون من شر أو أخطاء. لقد انفلتت المرأة الغربية من رباط الدين والأخلاق ومن رباط العائلة والأسرة، فخرجت تاركة كل القيم الدينية، واغترت بما حصل لها من انفراج وما حصلته من تحرير يرضي غرورها. فماذا كانت النتيجة؟ تبدأ الفتاة منذ 18 من عمرها حياة لا يحكمها فيها أحد، تمضي حيث شاءت مع من شاءت، يستعملها الرجل في شهوته ويستخدمها كأداة إغراء ومصيدة لكل الشهوات والآثام، ومباحا لكل ذي شهوة، وجسدها تجارة وأنوثتها متعة في الأفلام ومسابقات ملكات الجمال وفي الإعلانات وفي المجاملات وبيوت الأزياء وعرض الأزياء وغير ذلك. يستهلك زهرة شبابها ونضرتها حتى إذا بدأ العجز يدب إليها وذهبت النضارة والجمال، رمى بها المجتمع لتعيش بقية حياتها في ملجأ إن لم يكن لها مدخرات من المال، أو تنزوي في بيت لها وحيدة لا أنيس لها سوى كلب اقتنت لتتسلى به وتعوض به ما فقدت من حنان. حينئذ تعرف أنها كانت مغرورة مخدوعة، وأنها قد توجر بها من قبل من غرروا بها وطالبوا بحريتها. كم تعاني المرأة في الغرب من الحرمان والخوف، فحوادث الاغتصاب شائعة حتى بين المحارم، تتعرض الفتاة هناك للسلب والنهب والقتل، فلا تجد من يحميها ويحفظها. قوانين بائدة فروقاتها كثيرة علاتها، كل ذلك بسبب مخالطة الرجال وترك القرار في البيوت، وبسبب انتشار الفواحش في المجتمعات المتحررة نتج عن ذلك ذهاب الغيرة والعفة والحياء وعزوف الرجال والنساء عن الزواج الشرعي، فدمرت الروابط الأسرية وقل عدد المواليد الشرعيين وكثر اللقطاء وارتفعت معدلات انتحار النساء وانتشرت الأمراض الجنسية، وآخرها وأخطرها وليس بآخرها تماما هو الإيدز. كما كان من نتائج تحرير المرأة زيادة الجرائم بسبب إقحام المرأة نفسها ميدان الجريمة. ومن هنا فكل بلد سار في الدرب ونبذ الحجاب الإسلامي وسمح بالاختلاط سوف يصيبه ما أصاب بلاد أوروبا من التفسخ الخلقي والفساد والانحلال. قال تعالى: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. فأي مجتمع يرغب في أن يكون مثل تلك المجتمعات المنحرفة المنحلة الضالة البهيمية العجموية؟ وأي امرأة تريد أن تكون حياتها كحياة الساقطات اللواتي أصبحن دمية يلعب بها الرجال ثم يرمونها بعد أن يملوها ويبحثوا عن أخرى؟ يا ابنة الإسلام ويا أخت كل مسلم، لا تغتري بما يقوله دعاة الحرية والإباحية، دعاة التبرج والسفور، فإنهم يدعون إلى تدمير المجتمع المسلم ويدعون إلى فساد أخلاقه. فالإسلام هو الذي جعل المرأة تتبوأ مكانة رفيعة عالية، مكانة تحفظ للمسلمة بل للمرأة إنسانيتها وكرامتها وتصونها عن أسباب الشر والفساد. الإسلام أثبت للمرأة حقوقها اللائقة بها، وهو الذي أنصف المرأة ولم يبخسها شيئا من حقوقها، فجعلها ترث وتملك وتبيع وتشتري وتتصرف في مالها وتقرض وتتصدق وتهب، في الوقت الذي ما زالت بعض دول أوروبا لم تعطي المرأة حقوقها الثابتة لها شرعا. والمرأة في ميزان الإسلام العادل كالرجل، حرم عليها المحرمات وأوجب عليها الواجبات وفرض الله عليها القيام بالتكاليف الشرعية. تحمد العاقبة إذا استجابت لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وتذم وتعاقب إذا تنكبت المنهج القويم والصراط المستقيم. قال تعالى: من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. فالمرأة المؤمنة لها المكان في الدنيا بالتوقير والاحترام، ولها المكان في الآخرة بالفوز والنعيم. قال تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. أختاه أختي الكريمة أختي الفاضلة، إن الإنسان مهما عاش في الحياة الدنيا وتمتع بما فيها من شهوات وملذات فإن مصيره الموت بلا شك. قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فتوهمي أيتها المسلمة وتخيلي أنك وثبت من قبرك قائمة على قدميك شاخصة ببصرك وقد سار الخلائق كلهم معك ثورة واحدة، وتوهمي وتخيلي نفسك بعريك ومذلتك وانفرادك بخوفك وأحزانك وغمومك وهمومك في زحمة الخلائق، عراة حفاة صموط أجمعون الذلة والمسكنة. ثم ازدحمت الأمم وتدافعت فدفع بعضهم بعضا وتضايقت وانقطعت الأعناق من العطش واجتمع حر الشمس وتزاحمت الأجسام. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. متفق عليه. فتوهمي أيتها المسكينة وقد ضاقت نفسك وزاد قلقك وسال عرقك وجرى من جميع البدن من الرأس إلى القدم ووصل منك إلى حيث أوصلتيه بعملك، فانظري إلى هذا الحال وتفكري في ذلك الوبال وهول هذا المآل وتصوري وقوفك بين يدي رب السماوات والأرض والقلب مملوء رعبا محزون وجل والطرف خاشع ذليل وقد أمسكت صحيفة الأعمال باليد فيها الدقيق والجليل فقرأتيها بلسان كليل قد داخلك الخجل والحياء من الله الذي لم يزل إليك محسنا وعليك سافرا. قال تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. تمضي حلاوة ما اقتفيت وبعدها تبقى عليك مرارة التبعات، يا حسرة العاصين يوم معادهم لو أنهم سبقوا إلى الجنات لو لم يكن إلا الحياء من الذي ستر العيوب. لو لم يكن إلا الحياء من الذي ستر العيوب لأكثر الحسرات. فلا تدرين يا أفتاح هل يذهب بك إلى الجنة دار النعيم المقيم والمنزل الكريم. قال تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. أو يكون الذهاب بك إلى جهنم دار الشقاء والعذاب وبئس المصير. قال تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. أختي المسلمة إنك الآن في زمن المهلة والعمل، فاتق الله في نفسك واعملي لما بعد الموت وتذكري قول الله تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ولا تكوني كالذين قال عنهم ربنا الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. أخيه أيتها المسلمة، إن المجتمعات بأسرها ومن ضمنها المجتمعات الغربية الكافرة قد ملت ذاك الصنف من النساء وضاقت به ذرعا بل وصار مصدر تأفف العقلاء وانزعاجهم من كثرته. فهل ترضين أيتها الأخت المصونة أن تكوني من جملة ذلك الحطام النتن المزعج من تلك الأصناف المنحرفة؟ أفتاح إننا لا نقنع منك بأن تكون امرأة صالحة فحسب، بل ان الامل ليحدونا ان تكوني صالحة مصلحة اينما حللت، فانت نجم مضيء يستنير به من ضل الطريق، وظل وارف يتفيأه من تلظى بحرارة المعصية وحرقة الذنوب، وليس ذلك عنك ببعيد. اختي المسلمة، وقد نهلت من مشكات النبوة ورزقت سلامة الفطرة، واذا حققت المرأة المسلمة هذه الخصال وترسمت خطى خديجة وعائشة واسماء وام سليم وغيرها من الصحابيات ونساء السلف، حين ذاك تكونين تلك المرأة التي تحفو الى مثلها القلوب. تحفو لها القلوب لانها اضحت من اسباب سعادة المرء في هذه الحياة الدنيا، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من السعادة، وذكر منها المرأة تراها تعجبك وتغيب عنها فتأمنها على نفسها ومالك. وتهفو لها القلوب لانها قد صارت خير متاع هذه الدنيا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. وتهفو لها القلوب لانها امل هذه الامة في اعداد الاجيال الصالحة باذن الله تعالى. وتهفو لها القلوب لانها مصنع للرجال ومنشئ للابطال، وامتنا لا تحتاج الان الى عتاد والى سلاح بقدر حاجتها الى الرجال الذين يحملون السلاح والعتاد. فمن غيرك يا اختاه، من غيرك يلد هذا الجيل ويولد هذا النشأ، من غيرك هذا الذي يصنع لنا ما ننشده من جيل النصر. اختاه اسمعي همستي واعقليها جيدا، واسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفعك بها وجميع فتيات المسلمين، بل جميع فتيات هذه البشرية قاطبة. سمعت احدهم يقول: يا اختاه، يوما رحم الله ايام الشوال، وهو نوع من الزي النسائي الفاضح، مهد لما هو افضح منه كالميني جوب والميكرو جوب وما جاء بعده من اجيال صرعات الازياء، واخرها كانت تقليعات التلفزيون وما لحق بها من الجنس الكلاسيكي الضيق. سمعته يقول: رحم الله تلك الايام، لقد كانت ايام ستر وصون وعفاف، ومن يدري فقد نترحم عما قريب على ايام الميني جيب هذه، بعبارات اكثر تحسرا وكلمات ابلغ تأثرا، فنقول: سقى الله ايام كذا، فقد كانت ايام مروءة وطهر وحياء. تردد ذلك في خاطري وانا اقطع الطريق كل يوم الى بعض اشغالي واعمالي في كثير من مدننا، بل في كثير من مدن العالم العربي والاسلامي التي لم تتطور كثيرا بعد ايمانيا واخلاقيا وتربويا. لقد كان يخيل الي في كل مرة اجوز فيها الطريق انني في معرض للحوم البشرية، ان لم اتوهم انني في مسخ كبير، اكوام من اللحوم، اعمدة من اللحوم تتحرك بكاملها على امتداد الشارع غدوا ورواحا. لم تكن تلك اللحوم محمولة على عربات البلدية ولا على اكتاف القصابين، انها محمولة على سوق الغواني وتتحرك على اقدامهن، بل انها لحومهن ذاتها هتكن السفر عنها صدورا ونحورا وظهورا وزنودا واباطا وافخادا وثديا. انها معروضة للجميع بلا استثناء وبلا ثمن، فليس عليها تسعيرة، فجميع الاعين تلتهمها مجانا وبلا حساب. ولم اتمالك اللسان ذات مرة عندما اخذ يردد البعض: يا بلاش، ما هذا الرخص، ما هذا الهبوط في الاسعار، ما هذه المضاربة المسعورة الهائلة في العرض. ما تمالكت اللسان فقلت: بل قل العرض وليس العرض. من ذا يقول ان اسعار اللحوم في ارتفاع؟ من ذا يدعي ذلك؟ انه اذا لجهول، او انه يعني لحوم الحيوانات والبهائم من امثال الاغنام والابقار والخنازير. اما لحوم الفتيات من الغضة، اما لحوم بنات حواء، فاسعارها في هبوط منقطع النظير. ومن عجب، فبنت حواء المعاصرة ولا سيما المثقفة تغضب لدى النقاش او الحديث امام من يشعرها بانها جنس، وتحس بالمهانة وتثور اذا ما خطبت على انها عنصر متعة في المجتمع. نعم انها تغضب وانها تثور لذلك، وقد تتهم الطرف الاخر بالجهل والتأخر والتزمت والجنون احيانا وربما بالعمالة لاسرائيل. وانا بدوري لا اعجب من تلك الثورة وذلك الغضب بحد ذاتهما، فالمرأة هي نصف المجتمع وهي احدى دعامتيه الرئيسيتين، وهي مربيته وراعيته، وهي امه، وهي سن الرجل بشرا وانسانا، بل هي من نفس الرجل، كما قال تعالى: ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وهي بالتالي معين الرحمة ومنهل الحب ومورد الحنان الخالص. وانما اعجب واعجب واعجب حتى الذهول من هذا التناقض المريع بين سلوكها من جهة وقولها من جهة اخرى. والا فما معنى انها لا تعرض نفسها للمجتمع بشكل عام وللرجل خاصة الا جسدا ولحما؟ وما معنى انها لا تفتأ سنة بعد سنة، بل شهرا بعد شهر، بل يوما بعد يوم تتصدى للجنس الاخر بثياب ما زالت تقصر وتقصر وتضيق وتضيق، وبإغواء ما زال يتدنى في المستوى ويتدنى. ثم ما معنى هذا الطرح المزري الذي تطرح به نفسها على الجنس الاخر وهي تمشي عارية الا من ستارة الشيطان؟ اليس هذا يعني انها تثبت على نفسها التهمة وتؤكد بعملها صحة الادعاء القائل بانها جنس وحف، وانها متعة وكفى، وانها جسد ولحم وفتنة واغواء؟ ماذا ابقت الفتاة المعاصرة لفتاها المنتظر؟ ماذا تركت لزوجها؟ لماذا احتفظت ليلة عرسها اذا ما قدر لها الزواج؟ انا لا احسب انها ستفاجئه بشيء، ولا احسب ان منصفا يخالفني في ان الخطيب والزوج والعريس وبائع الفول والحمال وماسح الاحذية جميعا اصبحوا شركاء في اي امرأة تطرح مفاتنها هذا الطرح الرخيص وتعرض جسدها هذا العرض الصارخ لكل قائم او قاعد او سابر او عابر او بر او فاجر يتمشى في شارع او يتنقل في حي او يبيع في حانوت او يجلس على قارعة الطريق او يركب في حافلة. قد تتفاوت الاسهم، اسهم الشركة بين اولئك كثرة وقلة، الا ان الشركة قائمة بينهم لا ريب في هذه العروض التي نراها في الشوارع. واذا تركنا الخطيب والعريس والزوج جانبا فاننا نسأل: ماذا ابقت المرأة المعاصرة لوطنها من وقتها ومن اهتمامها؟ ثم ماذا ابقت لبيتها وولدها ان كان لها ولد؟ اذا كانت جميع اهتماماتها واوقاتها منصرفة الى الزينة والاغواء والاستعراضات وملاحقة دور الازياء في التسريحة واللباس والحذاء، اما نحن ومعنا كل ذي عينين فلا نحسب ان فتاة من هذا الطراز من فتيات الميني او الميكرو او من فتيات الفيزوني والجنز الكلاسيكي مهما رقت ثقافتها وفارت تنانير وطنيتها لا نحسبها اهلا لتحرير وطن او تربية طفل او ادارة بيت، فضلا عن رفع رأس وطن اصيب بكارثة وابتلي بعدو لا امكر ولا اخبث ولا ايقظ ولا اشرس ولا اكثر جدية منه. وبكل بساطة نقول ان امرأة او فتاة لا هم لها الا التلقي عن دور الازياء، ودور الازياء جميعا الا ما ندر هي دور وراءها اليهودية تغذيها وتبنيها وتنشطها داعية لها في الصحف والسينما والمجلات والتلفزيونات والكتالوجات بقصد الالهاء وبقصد الافساد، افساد اخلاق الجنس البشري كافة ولا سيما المسلمين الاعداء المباشرين لهؤلاء. نقول ان امرأة او فتاة من هذا النوع هي اتفح من ان تكون زوجة او اما او مجاهدة تتحسس مشكلات امتها وتنهض باعباء مجتمعها وبني قومها وتسعى لغسل العار وتوليد اجيال الاحرار. همسح اضعها في اذنك يا فتاة، الى اين اخيح؟ اما لهذا الانحدار من اخر؟ اما لهذا التبذل من نهاية؟ اعبثا والامر جد؟ الهوا والعدو متربص؟ امزيدا من العري والتهتك والانسفاح برخص والتدني في مستوى العرض والعرض في سوق اللحم، وانت التي تدفعين الثمن باهظا غاليا، وانت التي تجنين الخسارة دنيا واخرى؟ في تصوري ان ارقى مستوى تحلمين به او تتوقين اليه، وان المجتمع المتحرر الامس الذي تدغدغ في الامال في بلوغه هو مجتمع باريس مثلا او لندن او امريكا، اليس كذلك؟ اسمعي إذن، اسمعي ما كتبته واحدة من بنات جنسك وهي محررة في مجلة عربية بيروتية واسعة الانتشار. لقد كتبت من فرنسا إلى مجلتها ذات مرة تقول فيما تقول: إن ثمن حبة الدراق في لندن أو عنقود العنب في باريس يفوق ثمن امرأة هنا. يا للرخاء. أخيح إني أدعوك إلى أن تفيقي، أدعوك إلى أن تستيقظي، وإليك هذه الكلمات التي تخرج من قلب غيور مشفق عليك يريد لك السعادة في الدنيا والفلاح في الآخرة. أيتها الفتاة التي تؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالكتاب والسنة منهجا، يا فتاة الإسلام، يا من تعيشين في كنف ربك وتحت رحمة خالقك وتخضعين لأوامر بارئك، ويا من تجتنبين نواهيه، هل سألت نفسك يوما هذه الأسئلة: لماذا أتحجب وطاعة لمن؟ وما معنى الحجاب وما شروطه؟ أربعة أسئلة يجدر بكل فتاة مسلمة أن تطرحها على نفسها وأن تعرف الجواب وأن تعمل بها بعد معرفة الأدلة من الكتاب والسنة لتكون على بينة من أمرها. أختاه، إن الفتاة المسلمة تتحجب لأنها تعلم أنه أمر من الله والله لا يأمر إلا بالخير لها وللبشرية جميعا، وتدرك أن الحجاب عفة وشرف وكرامة لها ولغيرها من النساء وحفظ لماء وجهها من الأعين الخائنة والسهام المسمومة، إذ أن المرأة غالية لها مكانتها في الإسلام وبين المسلمين، لذا وجب عليها أن تحافظ على نفسها بالحجاب والستر والعفاف. أما المرأة عند الغرب وعملاء الغرب من الإباحيين فهي سلعة رخيصة يستخدمونها في ملاذهم وشهواتهم، حتى وصل الحال بهم إلى أن جعلوها دعاية يسوقون بها البضائع. واسألي نفسك يا أخيه، لو رأوك غير لائقة الشكل أو كبيرة السن، هل ستجدين من يضع صورتك على غلاف المجلة لأنك امرأة مثقفة؟ وهل ستجدين من يطلبك لتعمل مضيفة بطائرة بحجة خدمتك للنساء؟ وهل ستجدين من يساعدك لأنك امرأة؟ لا، الشرط هو الجمال والثمن هو الجمال. ولكن المرأة في الإسلام على العكس من ذلك تماما، فإن لها الاحترام والتوقير وتحترم حقوقها الشرعية التي تحفظ لها الكرامة والعزة والشرف، فهي الأم المطاعة المقدرة، وهي الزوج والأخت الموقرة، وهي المدرسة الأولى للأجيال التي سترفع راية الأمة الإسلامية إن شاء الله تعالى. قال الشاعر: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق، الأم روض إن تعهده الحيا بالري أورق أيما إيراق، الأم أستاذ الأساتذة الأولى شغلت مآثرهن مدى الآفاق. والله خلق النساء ويعلم ما يصلحهن وما يفسدهن، فلم يتركهن سدى بل أمرهن ونهاهن، فيجب أن يسرن على وفق الكتاب والسنة. والله سبحانه وتعالى قد أمرك أيتها الفتاة بالحجاب الذي هو طاعة لربك وخالقك ورازقك، وأنت تعيشين في كنفه تحت سمائه وعلى أرضه، فقد قال تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقال جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. أختي المسلمة، إنك حين تتحجبين إنما تقومين بامتثال أمر الله الذي له ما في السماوات والأرض، وتقومين بعبادة الخالق، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. والمرأة بالتزامها بحجابها إنما تمارس عبادة كالمصلية في محرابها. واعلمي يا فتاة الإسلام أن الذي تنقادين لأمره سبحانه وتعالى هو الذي يتوفاك، فاستدرك النفس قبل أن تنزل بك السكرات، سكرات الموت. قال تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وهو القائل سبحانه: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. فاحذري أن تكوني من حطب جهنم واعملي بالقرآن والسنة حتى تكوني من أهل الجنة، واعلمي أن الذي تطبقين شرعه هو الذي ستقفين بين يديه للحساب في يوم عصيب، كما قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وهو القائل سبحانه يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. أختي المسلمة إن معنى الحجاب عظيم أعظم مما يدل عليه واقع كثير من النساء ممن يظنن أن الحجاب إنما هو مجرد عادة من عادات المجتمع ورثنها عن الأمهات أو تفرضه عليهن عادات المجتمع الذي يعيشن فيه. والحق أن الحجاب أشرف وأعلى وأغلى من ذلك بكثير، إذ هو أمر من الله العليم الخبير بستر المرأة وعنوان يعبر عن انقيادها لأوامر ربها التي هي الحكم الحصين الذي يحميها ويحمي المجتمع من الافتتان بها. إن الحجاب هو الإطار المنضبط الذي شرعه الله كي تؤدي المرأة من خلاله وظيفة صناعة الأجيال وصياغة المستقبل، مستقبل الأمة، وبالتالي المساهمة في نصر الإسلام والتمكين له في الأرض. ارتاح يا فتاة الإسلام، يقول ربك الذي جعلك عينين ولسانا وشفتين وصحة في البدن ونعما لا تحصى ولا تعد، كل ذلك تفضل من امتنان. يقول سبحانه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقضى أي حكم وأمر. واعلم يا فتاة الإسلام أن مما يرضاه الله ويحبه رسوله في حجابك أن يكون مشتملا على شروط معينة لا يتحقق إلا بها، وهي كالآتي: أولا أن يكون الحجاب ساترا لجميع البدن بما في ذلك الوجه والكفين، لأنه أعظم فتنة في المرأة ولأنه مكان جمال المرأة ومجمع محاسنها. قال تعالى: يدنين عليهن من جلابيبهن. والجلباب هو الثوب السابغ الذي يستر البدن كله، ومعنى الإدناء هو الإرخاء والسدل، فيكون الحجاب الشرعي ما ستر جميع البدن. وإن المتأمل لحال بعض النساء يجد أنهن مع كل أسف يخرجن إلى الأسواق سافرات كاشفات، يرقبن تلك اللحظة التي يخرجن فيها من المنزل ليرمين عن كاهليهن ثياب الستر والحشمة ويكشفن عن ثوب الحياء فيخرجن نحورهن وسواعدهن وأرجلهن مع ما يحيط بها من أجواء ملبدة بتلك العطورات الفواحة. فلا أدري ما الذي أبقينه من الحياء الذي هو زينة المرأة وجمالها الحقيقي، ثم ماذا عملت يا أخية لتلك اليد الماكرة التي امتدت إلى ثوبك لتشرعه وتقصره تدريجيا. قال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما وأعوذ بالله أن تروهما، قوم معهم كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا، رواه مسلم. ثانيا أن يكون الحجاب كثيفا غير شفاف، لأن الغرض من الحجاب الستر، فإذا لم يكن ساترا لا يسمى حجابا لأنه لا يمنع الرؤية ولا يحجم النظر. ثالثا ألا يكون زينة في نفسه أو مبهرجا ذا ألوان جذابة يلفت الأنظار، لقوله تعالى: وليبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ومعنى ما ظهر منها والله أعلم على أرجح الأقوال أي بدون قصد ولا تعمد، مع تعاهد ستره ومنع انكشافه، فإن كان في ذاته زينة فلا يجوز ارتداؤه ولا يسمى حجابا، لأن الحجاب هو الذي يمنع ظهور الزينة للأجانب. رابعا أن يكون الحجاب واسعا غير ضيق، ولا يشف عن البدن ولا يجسمه ولا يظهر أماكن الفتنة. يا فتاة الإسلام، لقد امتدت أياد خبيثة إلى حجابك الشريف، وتحت ستار التقدم والحرية عملت تلك الأياد على نزع وقار الحشمة ورمز العفاف وعنوان الإسلام بصورة تدريجية، فما يزال الحجاب والثوب والعباءة ينحسر تدريجيا ويتقلص عند بعض الفتيات اللواتي وقعن ضحية التهريج الإعلامي الذي يبثه أعداؤنا، وضحية التقليد الأعمى لكل من هب ودب ممن لم يلبسن الحجاب حين لبسنه تدينا واحتسابا، ولكن لبسنه مجاملة لأعراف المجتمع وعوائده. فحذار أخيتي الكريمة أن تكون من هؤلاء. وما يزال خبثهم يتتابع وموضاتهم تتوالى، فما زلنا نرى تلك الخمر ذات الشريط الشفاف حول العينين وغيرها كثير، وما زلنا نرى بعض أنواع الأغطية او ما يسمى الكاب، وقد طرز بانماط مختلفة من التطريز الملفت للنظر، وما تزال اذهان مصممي هذه الارضية تتفتق كل يوم عن جديد، والله المستعان. وسأنبئك يا اخي ان الهوة ستكبر ما دامت فتياتنا غافلات عما يكيده لنا الاعداء، ويا للاسف ان تقع فتاة الاسلام في شراك هؤلاء المفسدين وتكون من حبيثة فخاخهم. شعرت بذلك ام لم تشعر؟ هذه هي الحقيقة ولو كانت علقما مرا. فافيقي يا فتاة الاسلام، يا حفيدة خديجة وعائشة، واعلمي ان ما يحاك لك مؤامرة مراميها عظام، وان كانت بدايتها بطيئة ولكن نهايتها سحيقة. والشر لا يأتي دفعة واحدة، فليست الغاية نزع الحجاب فحسب، وانما اذا نزع الحجاب انكسر كأس الحياء وانكفأ ماء الوجه، وعندها تكون الكارثة فسار في الدنيا والاخرة. فانظري لما حولنا وحينئذ تدركين الحقيقة. خامسا من شروط حجابك الا يكون الثوب معطرا، فيه اثارة للرجال، لقوله صلى الله عليه وسلم ان المرأة اذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا، يعني زانية، رواه ابو داود. وقال الترمذي حسن صحيح. وفي رواية النسائي ايما امرأة استعطرت فمرت بالقوم ليجدوا ريحها فهي زانية. سادسا من شروط حجابك الا يكون الثوب فيه تشبه بالرجال، للحديث الصحيح لعن صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، رواه البخاري. سابعا الا يكون اللباس او الحجاب ملفتا للنظر بسبب شهرته او فخامته او غير ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم من لبس ثوب شهرة في الدنيا البسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ثم الهب فيه نارا. يا اخي اسمعي لقول امك ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها عندما سألت النبي عليه الصلاة والسلام، سألته كيف يصنع النساء بذيولهن اي اسفل الثياب، قال يرخينه شبرا، قالت اذا تنكشف الاقدام، قال يرخينه ذراعا ولا يزدن عليه. يا سبحان الله، امهات المؤمنين يطلبن إطالة الثياب ونساؤنا يقصرنها ولا يبالين. يا فتاة الإسلام ويا كل فتاة، اعلمي أن هذه الشروط لا بد من توفرها حتى تكون المرأة متحجبة ولربها متعبدة، وبقدر ما تخل به من هذه الشروط بقدر ما يكون بها نسبة من التبرج. وتنبهي يا فتاتنا الى انه لابد ان يكون مصاحبا للحجاب اعتقاد بان هذا العمل انما هو امتثال لامر الله سبحانه، وان امره مقدم على كل امر، وان الله لا يامر الا بالخير ولا ينهى الا عن شر، وان اي حكم يخالف امره فهو جاهلية. افحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. علامات على الطريق لهذه التي تتردد في الالتزام بشروط الحجاب، نقول لها اعلمي يا امة الله ان هذه الشروط مما احب الله ورسوله وامر بها وابغض من خالفها، فليس لاحد المخالفة ولا اختيار ولا رأي ولا قول بعد قضائه وحكمه سبحانه وتعالى. قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. واقسم سبحانه فقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وتوعد سبحانه من خالف امره بالفتنة والعذاب الاليم، فقال فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. ولهذه الفتاة التي تقدم هوى النفس على حكم الله نقول لها اسمعي وتدبري قول الله تعالى ولا تتبعي الهوى فيضلك عن سبيل الله. ولهذه الفتاة التي تدعي حب الله وهي تخالف امره اليها قول الشاعر تعصي الاله وانت تزعم حبه هذا لعمري في القياس شنيع لو كان حبك صادقا لأطعته ان المحب لمن يحب مطيع. وقال اخر ولو قلت لي مت مت سمعا وطاعة وقلت لداعي الموت اهلا ومرحبا. ولهذه الفتاة التي تقلد من غير وعي وتمشي على غير هدى نذكرها بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وبقوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تشبه بغيرنا. وبقوله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. فهل تحبين يا فتاة الإسلام أن توصفي بغير الإسلام؟ أختي الكريمة، الحجاب ليس مظهرا وشكلا فحسب، بل هو حاجز حقيقي ونفسي ضد كل صور الذوبان في المجتمعات المنحرفة، وضد ألوان الذوبان في المجتمع الرجالي. إن المرأة المعتزة بالإسلام لا ترى سببا للتخلي عن خصائص أنوثتها، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ تحذير. يقول صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. متفق عليه. لقد عرف أعداء الإسلام أن في فساد المرأة وتحللها إفسادا للمجتمع كله. يقول أحد كبار الماسونية: كأس وغانية تفعلان في الأمة المحمدية أكثر مما يفعله ألف مدفع فأغرقوهم في حب المادة والشهوات. ويقول الآخر: يجب علينا أن نكسب المرأة، ففي أي يوم مدت إلينا يدها فزنا وتبدد جيش المنتصرين للدين. ويقول آخر: لن نستطيع أن نثبت قدما في بلاد المسلمين إلا إذا نزعنا حجاب المرأة عن وجهها وغطينا به قرآنها. تحية وبشرى إلى أختي المسلمة التي تصمد أمام تلك الهجمات البربرية الشرسة، إلى أختي التي تصفع كل يوم دعاة التحرر بتمسكها والتزامها، إلى أختي التي تعض على حيائها وعفافها بالنواجذ، إلى هذه القلعة الشامخة أمام طوفان الباطل وبهرجته، إلى أختي التي تحتضن كتاب ربها وترفع لواء نبيها قائلة: بيد العفاف أصون عز حجابي، وبهمتي أسمو على أترابي، ما عافني خجلي عن العليا ولا سد الخمار بلمتي ونقابي. إليك يا أخية بشرى نبيك عليه الصلاة والسلام حينما قال: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، ألا فطوبى للغرباء. قيل: من هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. الذين يصلحون إذا فسد الناس. وإليك أخيتي قول الحق تبارك وتعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وإليك أخيتي تحية الله للصابرين المؤمنين: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. أخي، هذه أوصاف فتاة الإسلام، ولكن أراك قد تحولت إلى فتاة لا تعجب الغيور. وها أنا ذا سأتكلم عن فتاة لا تعجبني. أولا، من أنا حتى يعجبني أو لا يعجبني؟ أقول: أنا الفضيلة، أنا الغيرة الساكنة في قلب كل مسلم يؤمن بالله وباليوم الآخر، أنا العقل السليم، أنا الحياة الدافئة بأنوار الشريعة، أنا الشرف المولود، أنا الحياء الموروث، أنا ضفة العفة، أنا الخير الذي يشع على كل بلاد التزمتني، أنا الحياة السعيدة، أنا الذي أراك لي أما وأختا وبنتا ورحما وقريبة، وغيرتي عليك لا حد لها ولا شطآن. بعد أن عرفت من أكون، لا أنسى أن أعرفك من تكون تلك الفتاة التي لا تعجبني. إنها فتاة، إنها صبية، إنها امرأة، وكيف لا تعجبني؟ أبوح لكم بالجواب: إنها فتاة تخلت من أساور الإسلام واستبدلتها بقيود الموضة وسلاسل التبعية. إنها فتاة نحرت الحياء ورمت به بعيدا بعيدا. في كل يوم تسأل عن الموضة، وفي كل ليلة تساهر القمر تبحث وتفكر في أمور تخالف فطرتها التي فطرها الله عليها، أمور تافهة وأفكار سافلة، ترى نفسها فوق الآخرين. لماذا؟ لا أدري، قد يكون بتصورها السامج وإعجابها بجمالها الكاذب. خدعوها بقولهم حسناء والغواني يغرهن الثناء. نعم، فالجمال ليس كما تتخيله هذه المسكينة التائهة، بل الجمال جمال العلم والأدب والدين والأخلاق. أما من مشت في المنحدرات المظلمة والمستنقعات الموحلة الموحشة فهي أقبح ما تكون عند من لا يغتر بالمظاهر. على وجه مين مصحة من ملاحة وتحت الثياب الخزي لو كان باديا. وقد يكون إعجابها بنفسها بسبب دريهمات جعلها الله تعالى في يدها، أخشى أن تنفقها ثم تكون عليها حسرة، أو بلسانها الذي يقطر غيبة في المجالس وكذبا في الكلام ولعنا وتشبعا بما لم تعط، أقبح بها من خصال تورد صاحبتها شلالات البوار. أرجع إلى فتاتنا الصبية وصبيتنا المرأة التي جعلت من نفسها عفنا ينجذب إليه المتشكعون في الأسواق ليلا ونهارا، لم يردعهم ولم يردعها دين ولا مروءة ولا حياء. إنها فتاة نزعت ذلك القناع الذي يجملها، ألا وهو قناع الحياء. لم تفكر يوما من الأيام أن تخدم دينها، لم تفكر ساعة في أهوال القبر وعذابه. قال تعالى إنهم كانوا لا يرجون حسابا، ليس عندها ولا ذرة أمل أو بقايا همة في أن تتمثل بما تمثل به النساء الصالحات لتخدم هذا الكيان العظيم الإسلام، فترفل في ثياب العز وتنتظرها جنة عرضها السماوات والأرض. إنما نظرها ماذا لبست الممثلة الفلانية، وما هي قصة عارضة الأزياء الفرنسية، هل يستوي من رسول الله قائده دوما وآخر هاديه أبو لهب، وأين من كانت الزهراء أسوتها ممن تقفت خطى حمالة الحطب. يا لها من غافلة خسرت ورب الكعبة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي مر آنفا صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما وأعوذ بالله أن تروهما، ومنهما نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات. فهي مكتسية اسما عارية في الحقيقة، فيا لها من حسرة في الدنيا وعار بين الأهل والعشيرة يعقبهم عذاب شديد في الآخرة. وهي أيضا مائلة في مشيتها وفي كلماتها، مميلة للسذج من الرجال بل الذكور. كم هي ضعيفة العقل، فهي لا تعد الناصحين والواعظين والمشفقين عليها من نار وقودها الناس والحجارة، إلا أنهم أناس لا يعرفون التمدن ولا يعرفون الحضارة ولا يفقهون الحياة الحقيقية في زعمها. وصدق الله العظيم بيقول أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. نعم لقد اتبعت هذه الفتاة هواها وغرها طول الأمل، فكم نبهت في الدنيا وحذرت قبل الموت فأبت إلا أن تسير في الأوحال والظلمات، فلم تأبه لصيحات المحذرين من الوقوع في الهاوية ولا لصرخات المنذرين من العذاب الأليم يوم القيامة. تمر الأيام تترى وهي ساهية لاهية، نسيت هذه أن كل يوم يمضي إنما هو نقص من عمرها، وكل ساعة تمر تدنيها من قبرها الذي يناديها كل ليلة وهي لاهية، ولا بد أن تستجيب شاءت أم أبت. إن تكلمت تبين سفورها في كلامها قبل وجهها بغنجها وتكسرها وميلها في اللفظ، عدوة نفسها ودينها ومجتمعها، تتبجح عند مثيلاتها وزميلاتها بما رأت عبر الفضائيات الفضائحيات من أمور يستحي المرء من وصفها، بل وتحثهن على متابعة تلك القنوات فتبوء باسمها واسم كل من رأى بسببها ما رأى. يا حسرة على النساء، يا حسرة على الفتيات، ضاعت الأعمار وضلت الأعمال، والموت في كل يوم يدعوها إلى أجلها. قد تكون رزقت شهادة سوف تكون حجة عليها لا لها، وقد تكون سائقة لها إلى النار لا قائدة لها إلى الجنة. هي في حقيقة أمرها جاهلة وإن نالت الشهادات العليا والمراكز العليا، ويا لهفي على الأجيال التي تخبئها أرحام تلك الناقصات. وإذا النساء رضعن في أمية رضع الرجال جهالة وخمولا، وقد تكون تلك المرأة رزقت اخا او زوجا يقوم بتوصيلها الى الاسواق ثم يتركها وحدها وقد ينزل معها ولكن النزول والعدم سواء فينزل معها وعيناها بائنتان بحدودها او وجهها مكشوف والايدي والاذرع حينما تبيع وتشتري وتأخذ وتعطي والقدمان واضحتان لكل متسوق اتعجب كل العجب واسأل نفسي لماذا خرج معها هذا الذي يسمى ذكر او رجل. الجواب معروف فقد اخرجته هي لتحمله البضائع التي سوف تشتريها بماله حيث اتخذته سلا لمشترياتها والعذاب عليه وعليها يوم القيامة. ولتعلم علم اليقين من كانت على منوال تلك الفتاة انها قد تكون ممن يمسي في لعنة الله ويصبح في غضبه وتروح وتجيء في سخطه فلتنتبه قبل ان لا ينفعها الانتباه ولتعلم انها لو تنعمت باشكال اللذائذ وانواع النعم طوال حياتها ثم غمست غمسة في جهنم لانكرت ان يكون مر بها نعيم قط كما جاء في الحديث الصحيح. لم نزل ننظر الى صبيتنا الفتاة وهي تفرح وتمرح كم هي مسكينة مخدوعة غرقت في بحار الاماني وهلكت في محيط الامل والموت اقرب من شراك عليها هي تمشي بين الاسواق وما تدري ماذا اعد الله لها وتنوم الجفون ولا تعلم ماذا ينتظرها من عذاب الله وتضحك مع زميلاتها في الجامعات والمدارس وربها سبحانه قد يكون ساخطا عليها لم يضر بخلدها تلك الحفرة الضيقة ذات الظلام الدامس التي سوف توضع فيها لا تحب احدا يذكرها بالموت لانه ينغص عليها لذاتها المحرمة تريد ان تخادع نفسها حتى يهجم عليها الموت حينها لن يرجع الا وفريسته في يده وسوف تكون ممن يقول يا ليتني قدمت لحياتي وتكون ممن يقول يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. فيقت ساعة الصفر واقترب الموت ولاقاها الذي طالما كانت تفر منه ولا تحب ان تسمع ذكره رأيت البكاء والدموع والتأوه اذ جعلت تستعرض شريط الذكريات السوداء التي لطختها بالسعي في الارض والاسواق والجامعات فسادا اغوت عددا من الشباب وتبرجت في الاسواق وتحدثت بتلك المكالمات الآثمة التي لا ترضي الله وخانت والديها واصبح الاسلام يشتكي الى الله منها فتقول وهي على بوابة الاخرة رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت ولكن هيهات هيهات انه غباء مطبق ما بعده غباء وانها الخسارة ويا لها من خسارة. اني اقول لتلك الفتاة اعلمي ان قبرك الان ينتظرك وهو اما ان يكون روضة من رياض الجنة واما حفرة من حفر النار فان كانت الاولى فاسعدي وقري عينا وان كانت الثانية فما اشقاك واتعسك والله. فهل جلست ايتها الفتاة فتدبرت اي الحفرتين سيكون المصير واي القبرين سيكون الجزاء. ايتها الفتاة الا تذكرين احدى زميلاتك التي قد تبادلت معها بعض الحديث ثم اخبرت بعد ذلك انها قد اكملت الايام التي قدر الله لها ان تعيش ثم هي الان بين اللحود فما تظنين ان تقول او تعمل لو سمح لها بالعودة الى الحياة وهل فكرت وسألت نفسك يوما لماذا اخذها الموت وتركني. فقد يكون هذا رحمة من الله تعالى لك فاراد ان يذكرك وحق لمن اتعظ بغيره ان يسمى عاقلا. فان كنت قد اغتررت بمغفرة الله ورحمته فتذكر تلك الاية التي كان يرددها ابو حنيفة رحمه الله تعالى وهو قائم يتهجد اخر الليل فلم يستطع ان يتجاوزها من البكاء خوفا ان يكون منهم وهو على ما هو عليه من التقوى والخشية وهي قول الله تعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. اما انت فقد جمعت عملا سيئا مع امن من عقوبة الله وهذا غاية الخسران. يقول الحسن البصري رحمه الله ان قوما الهتهم الامان بالمغفرة حتى خرجوا من الدنيا وما لهم حسنة. يقول احدهم اني احسن الظن بربي وكذب كذب لو احسن الظن لاحسن العمل. ثم تلا قول الله تعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. اختاه يا من ظلمت نفسها لا تغتر بنساء الغرب الفاجرات ومن شاك لهن ممن يعيشن في الحضيرة للحضارة فان اولئك وصفهم الله تعالى بقوله إنهم كالأنعام بل هم أضل. ثم انظري في مآلهم بعد ذلك، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. وقد قال تعالى منبها لنا نحن المسلمين، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فهل تريدين أن تكوني مثلهم؟ كأني بك وقد اقشعر الجلد وقف شعر الرأس، تقولين بملء فيك معاذ الله. فأرجو أن تقولي بعدها توبة يا رب، يا رب هل من توبة تمحو الخطايا والذنوب وتزيل هم القلب عني والكآبة والشحوب. ينبغي لكل فتاة أن تنظر إلى وجهها في المرآة، فإن كان جميلا فلتكره أن تسيء إلى هذا الجمال بفعل قبيح، وإن كان قبيحا فلتكره أن تجمع بين قبيحين، قبح في الشكل وقبح في الفعل. تدبري يا غافلة إلى هذه الفتاة ومثيلاتها، أنثر لهن باقة من النصائح الشعرية علها أن تحرك قلبا قسى من طول الأمد والجري خلف الأمل حتى أصبح كالحجارة أو أشد قسوة، ونفسا سكنت أرض الله تعالى وما عرفت الله طرفة عين. يقول مالك بن دينار رحمه الله: أتيت القبور فناديتها، فأين المعظم والمحتقر؟ وأين المذل بسلطانه؟ وأين القوي على ما قدر؟ تفانوا جميعا فما من خبر، وماتوا جميعا ومات الخبر. تروح وتغدو بنات الثرى فتمحو محاسن تلك الصور، فيا سائلي عن أناس مضوا أما لك فيما مضى معتبر. ويقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: انظر لنفسك يا مسكين في مهل، ما دام ينفعك التفكير والنظر قف بالمقابر، وانظر إن وقفت بها لله ذرك ماذا تستر الحفر. يا أختاه أختم بهذا: ما أحلم الله، ما أحلم الله عنك حيث أمهلك أياما وسنين، لعلك تستيقظي من غفلتك فتراجعي حساب مع الله تعالى، وتنظري في مصارع المثيلات كيف كانت، فتتعظي وتعتبري بغيرك قبل أن يعتبر بك الغير. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون؟ أختاه أرجو أن تعذريني إن قسوت في العبارة، فإنما هي صيحة مشفق ونصيحة محذر وصرخة غيور، إنما أطلقتها بزفرات فؤادي علها أن تعيها الأذن منك ويستجيب لها الفؤاد ويفيق لها العقل، وهي تحذير وذكرى لمن كان لها قلب أو ألقت السمع. سأظل أنفخ في الرماد لعله يوما يعود الوحش للنيران، وأظل أضرع للإله لعله يوما يعود الناس للرحمن. أسأل الله أن يجعل